سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا التول أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا سيد تعاليت يا سمد أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ولي تعاليت تعاليت يا متعالي أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ولي تعاليت يا مولا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا بار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقصد تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفيظ تعاليت يا خفيف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا علي تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رب تعاليت يا حق